Maulana ya Maulana ya Sami' du'ana bi rahmatik ya Rabbi la taqta' rajana. والسلام وأهل بيته من سوى وتولى النقابا كالفقير المقدم وأهل تلك القضابا رب زهلك بجاه المصطفى والصحابة ولأهل كساء الجلالة بالعجابة عيد روس المعالي في مقام النيابة عنه ملك للسلطة للملا والعصابة رب جلت بجاه المصطفى والصحابة ولأهل القزاع عجلنا بالحجابة وفي محضرنا لي من دعاه استجابا وبأولاده ممن طفى له شرابا رب لك بجاه المصطفى والصحابة ولأهل القزاع عجلنا بالنجابة كل من قد أتاهم بيحصل طلابا بن علي بن حسن حداد غفر بقرابا رب العالمين صاحب الوقت ممن قد تولى الخطابا ثم من حل درسك هو شبيه الصحابة بجاه المصطفى والصحابة ولأهل القصة جلنا بالقيامة بالوطى والسكينة باخت من هو ببابة عندنا اليوم من هو في مقام النقابة بجاه المصطفى والصحابة والذي بهر مدمى با يشوف السحابة كيف إلا بشمس الظاهرة لا غرابة رب زهلك بجاه المصطفى والصحابة بن حسين اعفو عني انت خاتم العصابة جدك العيدروس اللي تولى النيابة رب سهلك بجاه المصطفى والصحابة عندك النوبة وسر النيابة نورهم فيك ظاهر قد قد حضيت المهابة. فانني منهم أرجو دعوة مستجابة. ربي سلك جاهل المصطفى والصحابة وللآل تستعجل لنا بالإجابة. وانتمي فتحهم والقفل عندك حسابا. لا تؤاخذ إذا شفي كلامي صلابا. ربي سعى بجانب يا رسول الله. فإني مسيء مذنب ذو جرائم. يا حبيب الله صلاة الله la آمنا لخائفين يا رسول الله أتى هاربا من ذنبه المتكاثرين المسار يا الله تعالى جودلك بنظرة. المصطفى جينا وجه الخير مرة، من حضر جمعنا يرجع بحجه وعمره. جميع القوم بحره وبره، كيف لا والنبي قائم بيمنه ويسره. بجنبه والنبي زمره، معهم أملك ربي جميع من كل عبره. يا جميل العوائر خلها دوب تبرى. بالهناء والمسرة يوم جاه النبي واسع لذا الخالق مرة. ما يسره وعد في والضحى ظاهر كما الشمس جهرا. الحبيب الذي جينا لمولده زمرا. تزول المضرة الحبيب الذي جئنا لما ولد زمرا. رب فاجعل المعتمد

قد حال لي أموت عشقا وحبا لك والموت فيك أعلى شهادة. قد حال لي أموت عشقا وحبا لك والموت فيك أعلى شهادة. أنت شاني وأنت حاجة سري، أنت روحي وراحتي والإرادة. أرتدي أنا لا منكم منالا، هو أني أراكم في الشهادة. شرفونا برؤيا محياكم، فرؤياه من أجل العبادة. وامنحوني يا سيدي، وامنحوني من قربكم ما أرجي، إن في قربكم دليل السعادة. هذه حاجتي إليكم ومنكم، أرتديها جميعا والزيادة. وادنوا مني ومن علي بقصدي، وارعي سيدي حقوق الولادة. وعليك الإله صلى دواما ما شرب يكون وساحة رهادا. وعلى الآل والصحابة أهل الحق والصدق والتقى والزهادة. إني للفضل طال انتظاري، يا عليما بذلة وانكساري.

بكم شرفا تضاعف من نزولي أيا على مرحبا أهلا وسهلا بكم يا الواقدين بكل سؤال على ما يرتضي ويحب منكم ويضحككم بإحسان وطن ويهديكم صراطا مستقيما ويظهر فيكم سر الكسور ويجمعكم على التقوى ويحيي بكم سير الجهابذة الكحول من السلف الذين بهم بدرتم مقاما عز في المجد الأثير بحرمة سيد السادات خير البرايا السيد البر الوطول إمام المرسلين وخير عبد كريم كامل فرد جليل على فوق العلا حبا تعالى وحاز مراتب الشرف الأصيل فلا شريك له فيها وجل عن المتين علينا بالغدو وبال العظيم كتاب الله أنزله تعالى على خير الأبهار الدليل كتاب جامع للعلم يهدي إلى التقوى ويشفي للعنين هو الوحي الذي قد كان يوحى إلى الهادي على يد إبراهيم فننزله على العلماء لديهم وهو منقطع النزول بوصف الإرض للمختار نادوا غريب الفهم من أعلى منيل ولكن بعد ما اتبعوا فيما تلقوا عنه من فعل وقول فدون ثمود سبيلهم اسلكوها فإن الخير في هذا السبيل خذوا بالجد فيها واستقيموا فإن دليلا أقوى دليل خذوا فيها بصدق والزموها دواما في الإقامة والرحيل ففيها كل خير مستمر وفيها كل مجد مستقيم ومقدمكم علينا في بشرانا ولكم بشرانا ولكم بإدراك القبول ونيل جميع ما ورمتم بصدق الوعد والظن الجميل وبسط الفضل فيما بعد عفو عن الذنب الكثير أو القليل بواسطة الذي جئتم إلينا بواسطة الذي جئتم إلينا لقصد حضور مولد الجليل جموعا قد جرت فيها دموعا من التقصير والذنب الثقيل جموعا صرفت فيها قروعا قد اتصلت بطه والبتول جموعا صرفت فيها قروعا قد اتصلت بطه والبتول ملاحظة من المولى ملاحظة من المولى بعين مراعية ومن طه الرسول عليه الله صلى عليه الله صلى ثم آل وصحب بالغدايا والأصيل صلوا وسلموا وباركوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه إسيان مجلس ها؟ يالا بانت تجوبه اللهم صل وسلم على محمد وحصل به قربكم وعزمي وقصدي إليكم دوام. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله المعظم. ولي حسن ظن به قربتي بربي وحسبي به يا غلام.